يا تمر إذا لمسكتم هذين الرجلين واحد منهم كل واحد عليه وتر مئة والرسول مئة صلى الله عليه وسلم ما أعظم أبو بكر الصديق هدى روحه برسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر معه وجاء سراق الآن يقول نحن في منطقتنا وكانوا في قديد أين كان سراقة يعرفون قديد قديد طريق بين مكة وبين إيش المدينة يعني كان طريق فهو مكان أي طريق الهجرة لأن في مكان منطقة سراقة هنا في قديد نعم يقول اقرأ قال فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام جلوس قال يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه قال سراقة يعني رأيت أسودة أشخاص جاءوا شخص يقول أنا شفت ناس ماشيين أظنهم محمد وأصحابه هذا رجل جاء رآهم وجاء إلى سراقة قال ترى كذا كان قال سراقة فعرفت أنهم هم فقلت له إنهم ليسوا بهم شوف كذبوا قالوا ما هم جائزة مئة ما تشاركوا فيها أحد كان يطمع في الجائزة نعم كما قال بعض الروايات قال أطمع أن أحد ينال الجائزة غيري مثل ما هم ماذا قال لهم قال ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا يعني هذول الذي شفتهم ما هم محمد هذول وفلان يبتغون ضالة يعني اخترع لهم ايش كلاما نعم قال ثم لبث في المجلس ساعة ثم لبثت في المجلس ايوه لبثت في المجلس ساعة نعم ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي فتحبسها علي ايوه وأخذت رمحي الجارية قالت خرج الفرس روح النار وديها من وراء أحد يشوفها وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجه الأرض أيوة شوف حفظه الرمح هكذا مو كذا ولا لا يمسك ورأسه في حديدة عشان هذه الحديدة لا تبرق في الشمس ويراها الناس كذا سواله خضها في الأرض يعني إذا برقها شوفوا الناس هذا فين ماشي وخفضها ثم يرى كأنه يريد إيش يتخفى جدا واضح ولا مو واضح؟ نقل فخفضت بزجه الأرض وخفضت عليه نعم قال حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم أيوة. فعثرت بي فرسي يعني يجري حتى قرب منهم شافهم الآن وصل معه الرمح شوف شجاع هذا يخاف ما يخاف لكن ترون الآن كيف الله ينصر دينه الله أكبر نعم قال منهم فعثرت بفرسي فخررت عنها فقمت فأهويت في بعض الروايات دعا عليه الرسول اللهم احبسه الرسول دعا قال اللهم احبسه عنه في بعض الرسول اللهم اكفنا بما شئت أنت ولا يعني اكفناه بما شئت في بعض الروايات دعا الرسول قال اللهم اكفناه بإيش فلقت الأرض سقطت سبحان الله العظيم نعم قال فخررت عنها فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستخرجت أضرهم أم لا فخرج الذي أكره جزاك الله خير يقع ثم نكمل نعم الله أكبر الله you know.

ما دام أنت جئتنا يا سراقة اخفي عنا. طيب قال فسألته أن يكتب لي كتاب أمني. شوف سراقة ذكي. في بعض الروايات كيف سراقة، شوف الله الرسول شهر، كيف أنت يا سراقة إذا سورت بسواري كسرى، كيف إذا سورت إيش بسواري كسرى، كسرى بن هرمز، قال اكتب لي خلني أشوف هذا كيف، فأكتب كتاب أنه خلاص تيقن أنه كان شجاع ووجد أنه ما يستطيع، فالرسول ما يمكن تلحق ولا يمكن أن يقاتل أبدا مستحيل، قال اكتب لي كتاب، فقبله الرسول نعم. فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم ثم مضى صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب انتهينا قصة سراق، أليس كذلك ولا لا؟ عجب فيها. نعم الآن ننتقل إلى خبر آخر. قال عروة قال فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي زبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قاتلين من الشام، فكسى الزبير رضي الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بياض، سمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، أهل المدينة سمع أن الرسول خرج، لكن فين راح ما يدري، لأن قريش قالت ترى محمد خرج، والناس تناقل في الأخبار ما في إذاعات، لكن أن الرسول خرج من مكة، سمع المسلمون من مدينة مخرج من مكة، فكانوا يغدون. أقرأ. فكانوا يغدون ذات إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة. كل يوم في الصبح يخرجوا إلى الحرة طريق المدينة ينتظروا لعله يأتي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامه لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته يا معاشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون. يعني لما انتظروا ما وجدوا رجع، وهذا اليهودي طلع إلى قصر الأطب، يعني مكان عالي، يشوف ناس بعيدتهم، عرف أنهم هم من محمد، فصاح يا معشر العرب هذا جدكم من حظكم الذي تنتظرون، يعني الأمر العزيز لديكم، الأمر الإيش العظيم لديكم تنتظرون، فخرجوا. خرج الصحابة. نعم. أثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، يعني نصرته، أنهم عاهدوه أن ينصروا، حملوا السلاح، قالوا نحن جند الله، فحملوا سلاحهم وخرجوا إليه استقبالا لهم قريب من أكثر من 500 رجل. نعم. عدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بيت ابن عوف ذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما جلس الرسول وأبو بكر غسلوا لقبا والصحابة حولهم، فجاء الذي ما رأى الرسول ويحييه، وأبو بكر واقف، وأبو بكر كان أسن، يعني يعني يعني الذي يراه يظن أن الصديق أكبر من رسول الله، لأن الصديق في في في بعض الروايات كان أشمر. أشمط يعني أشمط الذي لحية الأشمط الذي لحيته سوداء بياض أشمط، يعني لحيته ليست سوداء وليست إيش بيضاء، ما هو الأشمط؟ كان أبو بكر أشمط لما دينا والرسول ما فيه ولا شيبة، الرسول صلى ما شاء الله يعني ما شاء، يعني كما قال أنس كنا نعد إشعارات في لحيتي صلوات الله، يعني شعارات، كان يعني جلد الرسول قوي صلوات الله وسلامه عليه. أبو بكر كان أشمر، فكان الصحابة الذين جاءوا يظنوا أن أبا بكر يظنه أكبر، أنه كان كأنه يرى أنه أكبر وهو مساوي سنة أبو بكر الرسول، لكن سبحان الله بعض الناس يشيب قوله. فأبو بكر كان فهذا كان يظن أبا بكر الرسول. فلما جاءت الشمس أبو بكر حط ظللة فعرفوا أن هذا الرسول وهذا أبو بكر. نعم اقرأ. فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه رسول الله عليه وسلم ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس. ومسجد قباء أول مسجد أسس على التقوى هو يبنى له أسس إيش تقوى، لكن هذا أول مسجد بني وصلي فيه جماعة ظاهرين المسلمون في أول مسجد بني على وجه الأرض من أول يوم بني وصلي فيه إيش جماعة ظاهرة. أما كانوا مسجد عام ولا كان فيه يعني كان يصلون متخطفين ولا في مكة لوحدهم اثنين ما يمكن جماعة كانوا يقرأ. نعم قال وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين لعبد بن زرارة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا فقال لا بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما ثم بناه. طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهما اللبن في بنيانه ويقول وهو ينقل اللبن هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر ويقول اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. تمثل بشعر رجل من المسلمين يسمى لي. قال ابن شهاب ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام من غير هذه الأبيات. حمال لا حمال خيبرا هذا أبر ربنا وأطهر هذا حمال عن هذا الحمل لما حط اللبنة على كتفه صلى الله عليه وسلم تعرفون اللبن وإيش قال فينقل وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن المصطفى صلى الله عليه وسلم يحمل اللبن بناء المسجد الله أكبر يحمل اللبن الرسول قال هذا الحمل حقيقة قال هذا الحمال هذا الحمال لا حمال خيبر من خيبر الطعام البر اللي كذا يجيبوا يحطوا فوق راس الدقيق بل هذا الحمل الصحيح كأن بناء بيوت الله عز وجل عربي في بيوت الله تعالى حمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر واللهم إن أجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. والله أعظم رجل في الدنيا يبني المسجد ويواسي أصحابه ويفتهم والله إنه لأعظم البشرية صلوات الله عليه. نعم نكمل هذا الباب اقرأ. قال حدثنا عبد الله الأسئلة جيد خذ معكم سؤالان الجوائز ما شاء الله جزاكم الله خير. السؤال الأول بارك الله فيكم حديث الأول الذي حديث عرض الله عنها نعم من أجار أبو بكر لما ذهب إلى برك الغم رجع إلى مكة رجل ما اسمه أنتم ما شاء الله حاضرين معي ما اسمه تعرف أنت يا بني هذا ابن الدغنة الذي أجار أبو بكر قال ارجع أنا أجيرك. نعم طيب ماذا قال له كلمات أربع كلمات أو خمسة من يحفظها نعم ماذا قال له خمس كلمات هذا ابن الدغنة قال للصديق رضي الله عنه لما خرج يريد أن يهاجر قال يا أبا بكر أنت خمس كلمات من يحفظها من يذكرها خديجة كذلك ها؟ مثل قول خديجة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام. أنت تقول لكن نريده تفصيلا، هذا قاله إجمالا، لكن لما قالت خديجة للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا هو قال مثل خديجة. لكن طيب ماذا قالت خديجة الهيل؟ ماذا قالت الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء؟ خمس كلمات. نعم، تصل الرحيم، تكسب المعدوم، جيد، تقرئ ايش؟ تقرئ الضيف، جيد، وتحمل، تحمل الكل، نسيتها، وتعين على جائزة. هذا أعطيه جائزة لأنه ما شاء الله شجع وقالها. خمس كلمات، ها، من يحفظها؟ من يعيد أن نعطيه جائزة ثانية؟ ها، من يحفظ هذه الخمس كلمات؟ ماذا قال ابن الدغنة أو ماذا قالت خديجة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ خمس كلمات تحفظ، هذه الكلمات جميلة جدا، جميلة. ها، تكسب، تذكرها، أيوة، نعم، أيوة، تكسب المعدوم، تصل الرحم، تقر الضيف، جيد، تحمل الكلب، جيد. على كل حال جيد، هذا تعطي النساء، نعطي أسئلة النساء سؤالان كمان، جيد. النساء فتح الله عليهم، فتح الله عليهم، جيد جيد جيد. هذا سراقة بن مالك، أين كان يسكن؟ في بين مكة، أنا سميت هذا المكان، أليس كذلك؟ سميت المكان الذي كان فيه سراقة ابن مالك لما مر الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يريد إيش؟ الجائزة. أنا أريد تسمية هذا المكان الذي كان فيه سراقة ابن مالك. هذا السؤال يكفي؟ هذا السؤال الأول. طيب طيب طيب طيب, طيب جيد. السؤال الثاني، السؤال الثاني، نعم، قال نعم، قال السؤال الثاني جيد، هذا أي مسجد أسس على التقوى ولماذا سمي بذلك؟ جيد، لماذا سمي بذلك؟ أول يوم أنا قلت هذا الكلام، أليس كذلك؟ هذا للنساء، نكتفي بهذا للنساء. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.